أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف قليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق يستفتحون على الذين كفروا وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاء فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء